عن الجنة وعن النار. وما زلت أكرر قائلا إن الحديث عن الدار الآخرة كله ليس فيه قياس لمن يريد أن يقيس، وليس فيه اجتهاد لمجتهد، وإنما الحديث عن الدار الآخرة لا يخرج عن نصوص من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش نقول أن واحد من الصالحين شاف رؤيا كذا وتبقى دي حقيقة من الحقائق التي تتحدث عن الدار الآخرة وما فيها. لا، ليه؟ لأن الرؤى لا تمثل نصا من نصوص الشرع، ولا تمثل يعني ركن نستند عليه في الحديث عن أمور العقيدة. وقلنا إن أمر الحديث أو الحديث في أمر الدار الآخرة أو الموت وما بعده لا يدخل العقل فيه أبدا أبدا، ولا يدخل فيه التصور. واحد يقول لك والله أنا بيتهيألي أن في الآخرة مش عارف إيه، زي الجماعة شوية بعض من الأغبياء الأغنياء بعض منهم يعني يقول لك إيه الحديث عن القرآن أو في القرآن عن الجنة، حور وقصور وفاكهة ولحم. طب أنا متمتع بالشكل ده في الدنيا، اتليه يا أهبل، ده أنت مش عارف حاجة. ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وكرمه أنه سوف يأتي إلى عباده في الجنة بثمر مثلا، زي ما نيجي للحاجات اللي تفوق وصف العقل في الجنة إن شاء الله في الحديث عن الجنة. يؤتى بثمر، رب بس أنا شفت الفاكهة دي قبل كده، أنا شفت النوع الأكل ده قبل كده، وأتوا به متشابهة. يقول له الملك أو تقول له الملائكة كل يا ولي الرحمن إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف. لو تفكر أن المسألة مسألة ده بس ربنا سبحانه وتعالى عشان يقرب لنا، يا رب لنا مسألة الآخرة عشان يقربها عشان احنا نقدر نفهمها، لأن من فينا دخل الجنة ثم عاد ليقص؟ مفيش. من منا دخل النار ثم عاد ليحكي؟ محدش. ثم للمسألة ايه؟ الله عز وجل يقرب للعقول البشرية المحدودة مسألة النعيم في الجنة ومسألة العذاب في النار. فيعمل ازاي؟ ربنا بفضله ورحمته يخاطب الناس عشان يفهموا. يقول لك مثلا طلح منضود، طلح، عسل مصفى، لبن لم يتغير طعمه، خمر لا غول فيها ولا تسبيه. لكن لو اخبرك عن حقيقة ما في الاخرة لن تفهم. لو اخبرك عن حقيقة الوضع بعد موتك انت مش هتستوعب القضية. اضرب مثل بسيط، صلوا على رسول الله. لما تجيب ولد في حضانة او لسه ما راحش مدارس وتقول له شوف يا ابني تعالى انا اكلمك عن الفرق بين الانشطار النووي والاندماج النووي، هكلمك عن الفرق بين الانشطار والاندماج، وهكلمك يا ابني عن العناصر الكيميائية لما بتدخل الفرن الذري، زي الديوتيريوم والتريتيوم، ودي رمزها النووي او الذري كذا لكذا، والنواة دي عبارة يا ابني او الذرة عبارة عن نواة، فيها بروتون موجب ونيوترون متعادل الالكترون سالب، والالكترون بيدور في مدارات بسرعه معينه، وكتله الالكترون ده بالنسبه لحجم الذره. الواد برضو ايه في الاخر هيسيبك وايه وتايم، او انت بتشرح ليه رايح يلعب باللعبه بتاعته سابك لانه ايه صح ولا لا. فلو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى حدثنا عن حقيقه ما في الدار الاخره هيبقى وضعنا بالضبط ده وضع الولد اللي بيتكلمه عن الذره تماما. يعني بالضبط انت تقول يعني ايه؟ يعني لو حقيقة مثلا سوف نخلق يوم القيامة، ربنا يقول أن عليه النشأة الأخرى على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. لو كان الذراع 75 سنتي يبقى طول الواحد فينا في الآخرة 45 متر، يعني 15 دور، عمارة من 15 دور. انت لما تترجمها بمخك كده تترجم يقول لك يعني ذراعه قد ايه؟ ما انت مش فاهم، ولا انا ولا غيرنا. وانما القضية ان ناخذ امر الدار الاخرة مما جاء في كتاب الله وجاء في كلام رسول الله بدون ايه؟ بدون عرض على العقل، لان العقل محدود. العقل محدود ازاي؟

قال له قفها هنا يا جبل، تعال يا عرب اديله واحد واحد صد واحد. ها فلطمه فعاد الى قومه وارتد الى النصرانية. مع السلامة. الاسلام مش عايز المتكبر، مش عايز المتكبر. ها الفقير الذي يدخل الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد بجوار الغني، الغني لملم العباية، الرسول بص كده قال اخفت ان يؤديك فقره ام خفت ان يعدو عليه غناك؟ ها كيف مين بالظبط؟ قال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله، بيكفر عن ذنبه الكبر. قال له اتقبل يا فقير؟ ها يا غلبان انت اللي مش لا تاكل؟ قال له لا انا لا اقبل يا رسول الله. قال له ليه؟ قال اخاف ان يدخلني من الغرور ما دخله، من يضمن ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى لو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله. لذلك اعظم دعوة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة دي اعرفها ربنا ما تعرفهاش انت، قد يكون من الحسنة ما يرزقكش بعيال، من الحسنة ان يرزقك وانت حر، ده هو حر. ها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب يا سيدي، يبقى اذا من يتصف بصفات الالوهية اهو ربنا سبحانه يقول ايه؟ بيقول نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين والعياذ بالله رب العالمين. ايه كمان من النصوص اللي في السنة النبوية؟ يقول صلى الله عليه وسلم في مراء النساء والترمذي عن ابي هريرة لا يلج النار، لا يلج النار يعني ايه؟ لا يدخل الايه؟ النار. رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن الى الضرع. يعني ايه؟ قضية رياضية، بما ان اللبن ها لن يعود الى الضرع اذا ها لن يدخل من بكى من خشية الله الى الايه؟ الى النار. فياريت ان كان قلبك قاسي متعرفش تعيط لوحدك، او احنا هنا ايه بنرقق قلبك وبنصلي ولعل وعسى ايه قلبك يتعود الرقة، قوم بالليل صلي وتباكى اصطنع البكاء. ايه؟ لان مدام الدموع سالت يبقى خلاص القلب بدأ يحن. اللهم رقق قلوبنا يا رب يا رب العالمين. طيب يا سيدي، حرمت النار حديث تاني على عين سهرت بكتاب الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله، وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله او فقئت في سبيل الله. كل دي وسائل ايه؟ وسائل خير تحجز بينك وبين الايه؟ وبين النار. مغرى ورقت عين عبد بمائها من خشية الله، يعني سبحان الله شوف سيدنا عمر يفضل يعايط لغاية ما ايه الدموع عاملة مغرى تحت عينين عمر الله يرضى عليه. مغرى ورقت عين عبد بمائها من خشية الله الا حرم الله جسدها على النار، فان فاضت على خده لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة، ولو ان عبدا بكى في امه من الامم لانجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك الامة من النار. وما من عمل الا له وزن او ثواب الا الدمعة فانها تطفئ بحورا من النار يوم القيامة. كل دي اثار من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من امتي في حديث سمرة رضي الله عنه اللي اتكلمناه قبل كده في البخاري ومسلم، فجاء ورأيت رجلا من امتي على شفير جهنم على الايه؟ على الحافة يعني، فجاءه وجله من الله اللي هو الايه؟ الخوف يعني، فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من امتي يهوي في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من النار. النار اسم عام لكل الايه؟ لكل نار ما فيها والعياذ بالله رب العالمين. وفي الصحيحين في الحديث اللي كلنا حافظينه على ما تركتم عبادي كذا وكذا وكذا، طب شافوا الجنة؟ لا يا رب. طب لو شافوها بيستعيذوا من ايه؟ قال من النار. هل رأوها؟ لا يا رب. طب لو شافوا النار؟ قال يكثروا من العبادات ويكثروا من الخوف. قال قد ان اعطيتهم ما يأملون او ما يطلبون وعوثتهم مما يتعوذون. سبحان الله، يعني بعدتهم عن الايه؟